الأوفق وجميع الأشياء والمفرق للنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الختم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويصيل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أفضنا في اللقاء الماضي الكلام عن معنى القواعد وطولنا فيه، وبقيت بقية أذكر على عجل هذه البقية حول أهمية معرفة القواعد، وسأحصر كلامي بما نظمه الشيخ السعدي رحمه الله. قال رحمه الله: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. هذا فرغنا منه تكلمنا عنه. ثم قال: فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. لا يمكن لطالب العلم أن يصبح مشاركا في العلوم مستنبطا أحكام النوازل راسخا في الفهم فاهما علل الشريعة مدركا المعاني التي علق الشرع الأحكام عليها موسعا فهم الوحي الكتاب والسنة على نهج الصحابة الذين وسعوا لنا الكتاب والسنة بفهم مستقيم ومنهج قويم، إلا إن كان هذا الإنسان عارفا بل كان حاذقا بهذه القواعد. فمن سلك القواعد قل شذوذه وأصبح متبعا لسبيل من قد وفق. فليس العلم في الشذوذ، صاحب الشذوذات الكثيرة مظنة الخطأ، متى شذ الإنسان لا يلزم منه الخطأ، ولكن هو أعني الشذوذ مظنة الخطأ. فالذي يعرف القواعد ويتقنها حفظا وفهما وإعمالا مستحضرا الأمثلة التي ذكرها السابقون بانيا عليها ما يستجد، وهنالك طبقة وسط فاهما إعمال المعاصرين لها في النوازل. هذا الذي يصنع هذه الأشياء هو الذي يحسن تمييز الثابت من المتغير، وهو الذي يحسن متى نقف عند اللفظ ومتى نتجاوزه إلى المعنى. وقد ذكر الإمام ابن القيم في كتابه البديع الذي قال عنه الشيخ بن باز رحمه الله كتاب الإسلام، سمعت ذلك على لسان الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، قال لي أخبرني الشيخ بن باز أن كتاب الإسلام إعلام الموقعين، ففي إعلام الموقعين مبحث لا أظنه موجودا في كتاب، أخطاء الجامدين على الألفاظ المهملين للمعاني، أخطاء المتوسعين في المعاني الذين تجاوزوا الألفاظ، والمواءمة بين اللفظ والمعنى يحتاج إلى ملكة، يحتاج إلى فهم، وحينئذ يستطيع الإنسان أن يبني بناء صحيحا. لا يمكن أن أبني بناء من غير أصول، فإذا كان الأصل لا يأذن لك بالبناء فحينئذ بناؤك خرب ولا يقوم. ولذا الفقه يشتكي اليوم كثيرا من الناس، وقل من يتعامل مع الفقه بفقه، فالفقه هو دقة الفهم. فمثلا في البخاري، في صحيح البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هيبته كالكلب يعود في قيئه، إلا الوالد لولده. الوالد متى أعطى الأولاد ذكورا أو إناثا فله أن يرجع. هل الوالد أن ترجع؟ الجواب لا، لأن الوالد لفظ علق الشرع الحكم به، فليست الوالدة مثل الوالد، والدة صاحبة عاطفة، وإذا أذن لها الشرع بالرجوع تتعب الناس كثيرا. بخلاف ما ثبت أيضا في الصحيح، بل هو في الصحيحين، من حديث النعمان بن بشير لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إني نحلت ولدي نحلة، أي أعطيته عطية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت أولادك كلهم مثله؟ قال: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: أشهد غيري. وفي رواية: إني لا أشهد على جور. فلم يمضي النبي صلى الله عليه وسلم هذه العطية، وعلل ذلك بقوله: ألا تحب أن يكون لك في البر سواء؟ والبر معنى مشترك بين الأم والأب، فالعطية لا تخص من قبل الأم، من قبل الأب الذي قد ورد الحديث فيه، وإنما الأم تلحق به. في الحديث الأول لم نتجاوز اللفظ وبقينا جامدين عليه أو بقينا عاملين له، وفي اللفظ الثاني تجاوزناه بإذن لنا من النبي صلى الله عليه وسلم لما علق الحكم على قوله البر، ألا تحب أن يكون لك في البر سواء. في الحديث الأول علق النبي الحكم على الوالد فاستثنين الوالدة، وهكذا، وهذه مسائل قليلة، وهنالك زلات للفقهاء، ونحن لسنا من متتبعي زلات العلماء، ولكن نمثل بها حتى نفهم المراد. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا الرجل خانته زوجته وهي ذات فراش شرعي فحملت، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولد للفراش. فالذي يأتي سرقة مرة ليس كالذي يأتي بأكثر من مرة، فالأصل أن يكون الولد، وإن ثبتت الخيانة على الزوجة، الأصل أن يكون الولد لصاحب الفراش. لكن هل هذا الكلام، أعني قوله صلى الله عليه وسلم، معقول المعنى أم غير معقول المعنى؟ قلت لكم، وهذه أمور معروفة بالسبق، الغالب على مذهب الحنفية والمالكية إعمال المعاني، والغالب على مذهب الشافعية والحنابلة الوقوف على الألفاظ. فإذا جاءتك مسألة نسبت لأبي حنيفة وفيها جمود على لفظ، ينبغي أن تتشكك حتى تراجع. فمعرفة القواعد تفيدك في معرفة المذاهب والمشارب، ومعرفة صحة النسبة، ومعرفة طريقة التفكير، والأطر التي توضع فيها الأحكام. فمعرفة القواعد تسبق، تجعل الإنسان صاحب ملكة فقهية مهمة. نحن اليوم بحاجة للملكات، ولعلي ذكرت لكم ذلك في الدرس الأول، وقلت لكم ما قاله ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد: أننا اليوم، وهذا في زمنه، قال إننا اليوم بحاجة إلى من يصنع الخفاف لا إلى من يبيعها. فهنالك قياسات غريبة عجيبة. فماذا نقول اليوم؟ وجل النوازل التي تنزل بالأمة أصولها ليست من تربتنا، ولا هي موجودة في بيئتنا، ولا سيما نوازل السياسة ونوازل الاقتصاد ونوازل التربية ونوازل الطب وما شابه، فكلها نبتت في غير بيئتنا، ونشأت في غير ديارنا، وصدرت إلينا على القاعدة التي قررها ابن خلدون رحمه الله تعالى، أن الأمة المغلوبة تضاهي وتجاري الأمة الغالبة، إلا بقية بقيت في هذه الأمة ممن امتلأت جنباتها بالفخر إلى حد التيه في صنيع أسلافنا الأولين، فبقوا قائمين غير منبطحين. وأما الناس إلا من رحم الله فهم صرعى أو قتلى منبطحين على وجوههم، مستسلمين للأطر والأنماط الغربية. وأصبحنا إلا من رحم الله فينا قد انسلخنا عن سلفنا، وانسلخنا عن مراكز القوة فينا، ولا قوة إلا بالله. أقول إن معرفة القواعد الفقهية من الأمور الأساسية، والمعرفة القواعد الفقهية هي أكبر وسيلة لتكوين الملكات ولمعرفة صنع الخفاف على حد مقولة ابن رشد. اليوم لو كنا نبيع واقتصرنا على الفتوى بما هو مدون في بطون الأسفار والكتب عند السابقين لاحتجنا إلى ألوف المسائل ممن نسأل عنها، ولم تكن هذه الأمور موجودة في كتبهم وفي دفاترهم. فالشاهد أن معرفة القواعد من الأمور المهمات والأشياء اللازمة، والتي يجب على كل طالب علم أن يحصلها وأن يحفظها وأن يحسن إعمالها وتنزيلها في محلها وأن يبني عليها. قال: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق. حينئذ إذا أردت أن تسلك سبيل الموفقين من أهل العلم، وإذا أردت أن تسير في ركبهم وألا تشذ عنهم وألا تنقطع عن قافلتهم، فعليك أن تعرف هذه القواعد، عليك أن تعرف هذه القواعد. فالعلم كما قلت لكم ليس بكثرة الشذوذ، ولذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: إياك والمسألة التي ليس لك فيها إمام. الذي يتقن إعمال القواعد، لو أن السابقين من الفقهاء المطلعين بعثوا من قبورهم فعرضت عليهم المسائل لا أجاب بما أجاب، أو قل احتراما لمن قبلنا وهم أعلم منا، لكان جوابنا شبيها بجوابه. فتبقى الثبات، وتبقى بقية من معاني وحي السماء، تبقى حاصلة في الأرض وقائمة في الأرض، والبركة كلها في وحي السماء. قال الناظم بعد ذلك: قال: وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. هنا مسألة تحتاج منا إلى بيان. الحق بين جمود وجهود، فما ينبغي أن نجمد على قرائح ومولدات السابقين في إعمال القواعد، وما ينبغي أن نجحد الثوابت وقواعد الإثبات وقواعد الاستنباط التي عمل بها السابقون. فالقواعد التي نثبت من خلالها الأخبار، أعني المدون في علم الرواية، علم المصطلح، والقواعد التي نستنبط منها الأحكام، أعني المدون في بطون كتب الأصول والقواعد، سواء كانت فقهية أو كانت أصولية فهذه أو تلك ما ينبغي أن نجحدها، والواجب علينا أن نسلم لأهلها. لا يجوز أن نقول اليوم ما أدرانا أن صحيح البخاري صحيح، لأن قائل هذا جاهل، وقائل هذا لا يتهم البخاري، قائل هذا يتهم جميع علماء الأمة التي أجمعت على صحة صحيح البخاري. ما ينبغي أن نقول ما أدرانا أن هذه القواعد معمول بها وغير معمول بها. فإن فعلنا جحدنا، والواجب علينا أن نكون وسطا بين طرفين، طرف الجمود وطرف الجحود. لا نجحد قواعد الإثبات والاستدلال، ولا نجمد على الفرز، على الإعمال وعلى المسائل. فالمسائل النوازل ستبقى قائمة إلى يوم الدين، ومن نازلة تنزل في الأمة أفرادا وجماعات في جميع ضروب الحياة إلا ولها حكم عند الله، إلا وتركب على أصل موجود في شريعة الله. ولكن لما ضعفت الهمم وكثر الجهل وحصل التعالم وبلغت تطاول ما بلغ، حينئذ الناس انشغلوا بغير العلم الشرعي، وأصبح الناس إلا من رحم الله ليسوا خريجي، لم يلزموا غرز العلماء ولم يبقوا في غرسهم ما كانوا ثمرة لغرزهم وما لزموا غرزهم، فيجري ما نرى ولسنا بحاجة للتفصيل، فالحال أنتم تعلمونه أكثر مني. فأقول، يقول الناظم: هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. إيش عمل الشيخ السعدي رحمه الله؟ الذي صنعه الشيخ السعدي أنه لملم وجمع مجموعة من القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، وذكر في منظومته جملة من المباحث الأصولية المهمة التي لا يستغني عنها المبتدي، وهي أساس للمتوسط والمنتهي، يحتاجها دائما طالب العلم. وماذا فعل؟ هو نظم، مات بشيء من عنده. وفي هذا إشارة مهمة إلى وجوب الإنصاف وإلى عزو العلم إلى أهله. وكان الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام يقول: من بركة العلم عزوه إلى قائله. إذا تعلمت مسألة من عالم أو من طالب علم فذكرتها، فبركتها أن تعزوها إلى قائلها. وهذا الذي صنع الشيخ السعدي رحمه الله، قال: هذه قواعد قد نظمتها. العلم قسمان: علم ينظم، والعلماء ينظمون حتى يقع الحفظ، فالنظم للحفظ، ثم علم يشرح والشرح للفهم. قال: هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. هو رد الفضل لأهله، وذكر أن صنيعه فقط الجمع، وأنه انتقى في هذا النظم، الجمع والنظم. وكان الشيخ السعدي رحمه الله قد بدت عليه مخايل الإمامة في العلم منذ الصغر، فنظم هذه المنظومة وكان عمره نحو 23 عاما. لما نظم هذه المنظومة كان الشيخ السعدي شابا رحمه الله تعالى، وأشغل الطلبة فيها وأشغل العلماء في تدريسها. وهذه البركة إنما حصلت له لأنه عزى الكلام لأهله، فهذه سنة لله قاضية، أن من عزى الخير لأهله فإن الله عز وجل يضع له القبول ويبارك له في علمه. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. ولذا من أخذ علما من غيره فالأصل فيه مروءة أن يكثر الدعاء له. ولذا كان الإمام محمد بن عبد الله أبي عبد الله، كان الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك رحمه الله، يقول: كفى قبحا بالرجل أن يأخذ علمنا ولا يدعو لنا. فالإنسان إن تعلم من رجل فينبغي أن يتفقده بالدعاء، ولا سيما في الغيبة، ولا سيما في مواطن التي يضمن بها الاستجابة. ولذا قال الناظم رحمه الله، وهذا من إنصافه ومن أدبه مع العلماء الذين تعلم منهم، سواء ممن أدركهم أو ممن لم يدركهم: هل يلزم في الشيخ أن تدركه وأن تجالسه وأن تقرأ عليه الكتب؟ من قال هذا فقد كذب. من قال الشيخ الألباني مثلا ليس له تلاميذ في الأردن كذاب أشر، كذاب أشر. لماذا هو كذاب أشر؟ جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ فلما خرج قال النبي: هذا جاء هذا يعلمكم أمر دينكم. وإيش صنع؟ سأل. فما بالكم إذا كان الشيخ يعني الألباني هو المسؤول، وقد سأله بعض الطلبة عشرات بل مئات المسائل. فالنبي يقول عن جبريل وقد سأل 3 أسئلة: جاءكم يعلمكم أمر دينكم، ويأتينا رجل يقول الألباني ليس له تلاميذ مثلا. هذا كذب. شيخ الإسلام سئل: هل يجوز أن نقول عن الصحابة شيوخنا؟ قال: كل من أفادك فائدة هو شيخك. شيخ الإسلام يقول: حتى الصحابي لك أن تقول شيخ أبو بكر. كل من أفادك فائدة فلك أن تقول عنه شيخ، شريطة ألا تتشبع بما لم تعطى، وأن تضع الأمور في نصابها، وألا تزود على الناس. أما قطع المشيخة فهذا أمر غريب. الإمام أحمد لم يؤلف كتابا، وتلاميذه الكبار كما يقول ابن القيم أمثال الإمام مسلم. الإمام مسلم له كتاب اسمه أسئلة أحمد، ومثل الإمام أبو داود السجستاني له كتاب مطبوع اسمه أسئلة أحمد، ومثل الأثرم والطبقة الأولى من أصحاب الإمام أحمد لم يقرأوا على الإمام أحمد كتاب، وإنما ماذا صنعوا؟ سألوه أسئلة. قال الإمام ابن القيم: وهذه الطبقة من تلاميذه هم أقرب إلى مذهبه وأعرفوا به من متأخري الحنابلة. يعني أبو داود ومسلم والأثرم هم أقرب لمذهب أحمد من المدون في كتب الحنابلة المتأخرين. فإذا قلنا للإمام أحمد لو جد تلميذ هذا كذب. إذا قلنا الإمام لماذا لم يقرأ عليه أحد كتب، هذا كذب. كان الرجل كالبغوي يمر بأحمد فيسأله جزءا يسيرا، مسائل البغوي لأحمد جزء يسير، فيذكر في ترجمته أنه تلميذ أحمد. وهكذا في كلام طويل وكثير في هذا الباب لسنا بصدد تفصيله، لكن أريد أن أقول هنا أن الشيخ رحمه الله الشيخ السعدي لما نظر في الكتب وجمع هذه القواعد وقد حصلها من كتب أهل العلم دعا لهم فقال: جزاهم المولى عظيم الأجر. ونحن بدورنا نتعلم من الشيخ السعدي ونقول: جزاه الله عظيم الأجر ورحمه الله ورفع درجاته وأسكنه فسيح جنانه، فإن اجتماعنا هذا وتعليمنا هذا كان بسبب نظمه، فنسأل الله عز وجل له عظيم الأجر. قال: جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. دعا لهم بالعفو والغفران. ما الفرق بين العفو والغفران؟ العفو يكون عند التقصير في واجب، والغفران يكون عند ارتكاب لمحذور. فسأل الله له العفو والعفو يكون عند التقصير الواجب، وسأل له الغفران إن كان قد وقع في قصور. والبر كما عرفناه سابقا قلنا بر وبر وبر. إيش عرفنا الفرق بين البر والبر والبر؟ البر الحمطة الحبوب قمح، والبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود حسن الخلق، والبر الطائع، البر الرجل الطائع هو البر. إذا قال: وآله وصحبه الأبرار، الناظم في البيت الثالث سماهم قال الأبرار، قلنا الأبرار جمع بر، والبر هو الطاهر. أيهما، ولعلنا ذكرنا هذا لكن أيضا في هذا المقام لابد من التأكيد عليه، أيهما أعظم عند الله؟ من فاته ما، من ترك مأمورا أم من فعل محذورا؟ فضل أبا خليل، الترك المأمور أعظم عند الله من فعل المحذور، لذا هو قال غفرانه مقابل عفوه وغفرانه، عفوه مقابل ترك المأمور، وغفرانه مقابل فعل المحذور، وقدم العفو على الغفران لأن تارك المأمور أعظم عند الله عز وجل من فاعل المحذور. تارك طلب العلم، وتارك بر الوالدين، وتارك الإحسان للجار، وتارك قراءة القرآن، هذا أعظم عند الله ممن يفعل المحاذير من شرب الخمر والكذب إلى آخر المحاذير. بعد هذه المقدمة نقول أما بعد، وبدأ الناظم بالقواعد. هذه الآن البيت 11 هو أول قاعدة ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله، وهذه القاعدة مهمة جدا، وهي تخص النيات، ووقع فيها كلام طويل لا نستطيع أن نلملمه ولو احتجنا لعدة الدروس، لكن نذكر رؤوس المسائل وأهم القضايا التي يمكن أن تندرج تحت البيت 11، وهو يعبر عنه بقاعدة كلية أجمع أهل العلم عليها وقامت عليها الأدلة النقلية، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. ذكرت لكم بارك فيكم أن قواعد أقسام، قلت لكم هنا قواعد كلية، والقواعد الكلية تمتاز بأولا عليها أدلة نقلية، ثانيا أجمع أهل العلم على الإعمال بها، ثالثا أنها تشمل جميع أبواب الفقه، فما من باب أبواب الفقه إلا وتدخل فيه. ولذا قاعدة الأمور بمقاصدها هي قاعدة كلية أجمع أهل العلم على العمل بها، وقامت الأدلة النقلية عليها، ثم هي داخلة في جميع أبواب الفقه. نقرأ البيت 11، نقف عند ألفاظه، ثم نتوسع قليلا ونأتي على أهم مباحثه. قال الناظم رحمه الله، قال: النية شرط لسائر العمل، فيها الصلاح والفساد للعمل. ما هو النية؟ وما الفرق بين النية والإخلاص؟ النية إن كانت صالحة كانت إخلاصا، فالعلاقة بين النية والإخلاص علاقة عموم وخصوص، فالنية أعم من الإخلاص، الإخلاص جزء من النية، فالنية متى كانت صالحة كانت إخلاصا. ما هو الإخلاص؟ هنالك لمذاهب أرباب القلوب كما يقولون مباحث معقدة في النية، وأدخل بعضهم حرجا شديدا على الناس، تجاوز فيه النصوص خوفا مما يسمى بالرياء، وأضيق من صنع هذا الحارث المحاسبي رحمه الله، وتبعه أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، وجعلوا صورا كثيرة من الرياء وهي على التحقيق ليست من الرياء، لأنهم دخلوا في علم الفلسفة، والصوفية إذا دخلت فيها الفلسفة يصبح داء عضال، وتصبح مشكلة المشاكل، وتوصل إلى نتائج خطيرة وخطيرة جدا. ولذا أعجبني تلميذ الغزالي ابن العربي المالكي في رحلته، في رحلة ابن العربي المالكي إلى المشرق، وألف رحلة يا ليتنا نجدها، يا مخطوطة، لما جاء المشرق التقى بأبي حامد الغزالي، فكان ابن العربي يسأل عن أبي حامد الغزالي رحمه الله كيف وجدته، فقال كلمة بديعة جدا، قال رحمه الله، قال أبو حامد الغزالي: بلع الفلسفة ولم يستطع أن يتقيأها، بلعها وبقيت في عقله، مع أنه تراجع عن مدح علم الكلام وألف كتبا في تحريم الفلسفة أبو حامد الغزالي، إلا أنه كان حاذقا فيها، فلما بلعها ما استطاع أن يتقيأها. نعود إلى موضوعنا، ما هو الإخلاص؟ الإخلاص ألا يلتفت القلب إلا إلى الرب، إخلاص في قلبك لا تلتفت إلا إلى ربك. ثم إذا وقعت منافع، إذا وقعت منافع في الطريق فهذا لا ينافي الإخلاص. قد أصوم فتأتيني المنفعة في الصيام، منفعة بدنية، هل هذا ينافي الإخلاص؟ قد أذهب للحج وأنا لا أريد من الحج إلا أداء شعيرة الحج، ولكن قد أدخل علي نية، أو قد يحصل بتقادير الله عز وجل فوائد. ربنا قال في سورة الحج عن الحج: ليشهدوا منافع له. وأنا في الحج التقيت مع رجل تاجر أمين، فعقدت معه صفقات تجارة، هل هذا يخالف الرياء؟ هذا لا يخالف الرياء. كانوا قديما ولا سيما المحدثين كانوا لا ينافي الإخلاص، لا يخالف الإخلاص، لا ينافي الإخلاص، هذا لا ينافي الإخلاص. ماذا قلت أنا؟ لا يخالف الرياء. لا، هذا لا يخالف الرياء. طيب، هذا لا ليس فيه رياء، وهذا لا ينافي الإخلاص، هذا ليس فيه رياء وأيضا لا ينافي الإخلاص. كانوا قديما ولا سيما المحدثين إن أرادوا الحج يتقصدون من في الموسم من الكبار من المحدثين حتى يجتمعوا بهم ويأخذوا الحديث عنهم، وهذا تداخل في العبادات، والذهاب لتعلم التعليم هذا مقصد شرعي، وهذا لا ينافي الإخلاص. أبو حامد الغزالي في المستصفى في كتابه الإحياء يقول: لو أن الإمام وهو راكع سمع دبيب أقدام فطول الركوع من أجلهم حتى يدركوا الركعة فهذا رياء، هذا التطويل رياء. مع أنني لما علقت على كتاب الموافقات، وقد ناقش الشاطبي الغزالي في ذلك نقاشا طويلا وأقام معه جولات، لأنه بنى كتابه على المقاصد الشرعية، لما وصلت إلى هذا المحل في تعليقي على الموافقات الشاطبي أثبتت بالنقل بالإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سبع دبيب أقدام طول في ركوعه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع دبيب أقدام طول في ركوعه. فأين هذا تقرير أبي حامد الغزالي؟ وكيف هذا ينافي الرياء؟ وهل هذا الصنيع إلا صنيع من كان قلبه واسعا ومن كان بالخلق رحيما؟ هذا لا ينافي الرياء. مثل ذاك الرجل، ذاك الرجل مات ولده فضحك: ما لك تضحك وابنك ميت؟ قال: أرضى عن قدر الله، وإذا بكيت لا أرضى عن قدر الله. وقال له رجل عالم، قال: يا هذا، محمد صلى الله عليه وسلم خير منك، مات ولده ودمعت عينه وحزن قلبه وغرضي بقدر ربه، فاتسع قلبه للأمرين. فقلب المؤمن واسع، وهذه لوثات وفلسفات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، فما تحصله من بركة التزامك بشرع الله وقلبك لا يلتفت إليه وأنت لا تريده في دين أو دنيا، فهذا لا ينافي الرياء أبدا. يعني رجل جاء للمسجد، أرخى اللحية، عنده سوبر ماركت، علم الناس صدقه وأمانته ديانته خوفه من ربه، فازدادت زبائنه، إيش هذا، رياء؟ على رأي حارث محاسب هذا رياء، هل هذا صحيح؟ ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سألهم عن ميت فأثنوا عليه خيرا فقال في الجنة، وآخر أثنوا عليه شرا فقال في النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، فإذا لم يلتفت القلب إلا إلى الرب، ثم ما حصلت في الطريق من خيرات الدنيا والآخرة ولو من ذكر حسن ولذا العلماء وهم أموات أحياء في مجالس الناس، وهذا من الذكر الحسن الذي دعا به إبراهيم فقال واجعل لي لسان ذكر في الآخرين، واجعل لي لسان صدق، لا لسان صدق في الآخرين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فأن يكون للإنسان لسان صدق ويذكره الناس بخير فهذا أمر لا حرج فيه، وهذا أمر لا ينافي الإخلاص أبدا. هل يجوز أن تنوي بأكثر من عمل في النية؟ سبق الجواب، تنوي بأكثر من عمل لا أرى في حرج. الإمام النووي رحمه الله في مقدمة المجموع سئل هل يجوز للرجل أن يصلي ركعتين بنية تحية المسجد سنة الظهر القبلية مثلا، فإذا ضاق الوقت وكان من عادته مثل هذه الصلاة، يقول النووي رحمه الله تأملت هذه المسألة نيفا 20 سنة فقلت أرجو أن لا بأس، ولم يظهر دليلا نقليا عليها، وسنح في بالي وخطر في خيالي حديث نقلي أصل لجمع النوايا في العبادات، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون الفريضة، يصلي ركعتين بنية الاستخارة ونية غير الفريضة. وهذا دليل في فهمي وتقديري، ولم أرى أحد نبه عليه من السابقين، فإن أصبت فالحمد لله، وإن أخطأت فأسأل الله عز وجل أن يعلمني. هذا دليل على جواز أن تنوي بالعمل الواحد أكثر من نية، فموضوع النوايا واسع، والشرع الإنسان في الشرع إنما هو بنيته. الإنسان اليوم في القوانين الوضعية بجواز السفر الذي يحمله، تخيلوا معي رجل في السماء في الطائرة يريد ينزل على مطار من مطارات الدنيا وليس معه جواز سفر، أي مطار يستقبله؟ أي بلد تقول له تفضل؟ ما أظن أن بلدا تستقبله. الإنسان في القوانين الوضعية شخصية اعتبارية متمثلة بجواز السفر، لكن جواز السفر عند الله في حق الإنسان ما هو؟ نيته. الله أعدل العادلين، المؤمن إن عبد الله جل في علا 60 سنة 70 سنة أدخله جنات خالدا مخلدا فيها، قل هذا من فضله وكرمه على خلقه. طيب الكافر إذا عبد الله 60 أو 70 سنة لماذا لا يعذبه 60 أو 70 سنة ثم يجعله ترابا؟ لماذا يدخل النار خالدا مخلدا فيها إلى يوم الدين؟ لماذا؟ لأن الله يعامله بنيته، والله يعلم من قلبه أنه لو بقي مخلدا على الأرض فقلبه لم يتحرك للإيمان، فالله عز وجل يحاسب العبد على نيته. ولذا قد يأتي الإنسان بنية حسنة عمل لا يحسن أن يضعه في مكانه، وقد يأتي الإنسان بأحسن الأعمال بنية فاسدة، أيهما أفضل عند الله، الأول أم الثاني؟ الأول أفضل من الثاني. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان قال سبق درهم 100,000 درهم، رجل فقير مسكين ما عنده إلا درهمين، رأى رجلا يحتاج أن يتصدق عليه فتصدق عليه بدرهم، ورجل عنده ملايين وتصدق 100,000 درهم، أيهما أعظم عند الله؟ سبق درهم 100,000 درهم. العبرة بإيش الآن صارت؟ بالنية، صارت العبرة بالنية. الأول ما تسعر النار بـ3 أتوا بأحسن الأعمال، العلم أو حفظ القرآن والجهاد والكرم والجود، بنوايا فاسدة، فكانوا ممن يسحبون على وجوههم في النار كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، والحديث كلكم يعرفه، حتى أن الناظم نظم بعضا ما فيه فقال وعالم بعلمه لم يعمل معذب قبل عباد الوثن. النبي في صحيح البخاري أخبرنا أن رجل تصدق فضحك الله له، وتصدق في الليل في اليوم الأول، قام في السر لا يريد أن يراه أحد، فوضع صدقة بيد مومس فعلم الناس فأصبحوا يضحكون منه، ثم قال والله لأتصدقن، وفي هذه إشارة إلى أن المخلص لا ينقطع، المخلص في عمله إن عمل عملا فمن بركة الإخلاص ألا ينقطع عن العمل، فأصر أن يعمل. في الليلة الثانية تصدق على لص، وفي الليلة الثالثة تصدق على غني، فالله ضحك له وقبله، وهو لم يضع العمل في موضعه، ولكنه كانت نيته صادقة. ولذا قال من قال نية المرء خير من عمله، ويرفع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد من عدة طرق. فيما أذكر لما حققت الحديث وقفت على 7 طرق للحديث، وكلها مدارها على مجاهيل وعلى مطروحين ومتروكين، فهي على وفق قواعد مصطلح علم الحديث لا تقبل التحسين، إلا أن معناها صحيح، وهي واردة عن بعض التابعين. فمقولة نية المرء خير من عمله مقولة حسنة. وأنتم تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وكان الإمام الشافعي يقول، كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: هذا الحديث يدخل في نصف العلم. لماذا هذا الحديث يدخل في نصف العلم؟ قالوا لا أدري نصف العلم. قال بعضهم: لا أدري. لماذا لا أدري نصف العلم؟ لماذا لا أدري نصف العلم؟ لأن العلم قسمان: شيء تعرفه وشيء لا تعرفه، فالذي تعرفه نصف والذي لا تعرفه نصف. الأعمال التي يحبها الله نصفان: نصف نية صادقة، والنصف الآخر اتباع. فالنية أصبحت إيش؟ أصبحت نصف العلم. إذا كان خطابنا لعوام المسلمين مركزا على ضرورة الاتباع وعدم الابتداع، فإن خطابنا لإخواننا وأحبائنا لا سيما مع طول الزمان ينبغي أن يكون مركزا على الإخلاص وعلى الخوف من الرياء. فالأعمال بمقاصدها، الأعمال بمقاصدها. طيب، هل من أمثلة في الأعمال على مقاصدها؟ ما أكثر الأمثلة. جلوسنا هذا كل له أجره على نيته. خروج المدرس للتدريس، لما يخرج لماذا يريد أن يدرس؟ العبرة بإيش؟ بنيته. هل يمكن العبد أن يدرس ويعاقب، والخطيب والواعظ؟ نعم، ممكن أن يعاقب. لماذا يعاقب؟ إذا كانت نيته فاسدة. كيف تتعلق النية بالعمل؟ وهذا التفصيل مذكور في البيت، ويحتاج يعني لما نأتيه نحيل إليه. إما أن يكون أصل العمل بنية فاسدة، فهذا مردود على صاحبه بالكلية، وإما أن تكون النية صالحة ثم يدخل عليه الرياء في أثناء العمل فينقص من مقدار العمل بمقدار ما دخل من الرياء، وإما أن تكون النية صالحة قبل العمل وصالحة في أثناء العمل ثم يدخل عليه العجب بعد الانتهاء من العمل. والعجب أقسام وأنواع، قد يحبط العمل وقد ينقص من مقدار. وكان بعض السلف يقول: لئن أنام طوال الليل، أي لا أقوم الليل، لئن أنام طوال الليل وأصبح نادما أحب إلي من أن أقوم طوال الليل وأصبح معجبا. النائم طوال الليل ويقوم ويصبح نادم عن تلك الليلة أنه ما قامها أحسن من رجل قام طول الليل وأصبح معجب. على العبد إن أراد أن يحصل الإخلاص أن يتفقد نيته قبل العمل وفي أثناء العمل وبعد العمل. والإخلاص والرياء يكون في القول ويكون في السكوت. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: إذا أعجبك حديثك فاسكت، وإذا أعجبك سكوتك فتحدث. فالرياء والإخلاص أمر خطير، ويحتاج إلى توفيق من الله جل في علاه، والبركة كلها في الدنيا والآخرة ووضوع القبول للإنسان إنما هو ببركة الإخلاص وبمقدار ما عند الإنسان من الإخلاص، فإن الله عز وجل يقبله ويبارك له في عمله. فالإخلاص من أهم الأشياء، ومدار الإخلاص وأصله على نية صالحة. مدار الإخلاص على النية الصالحة. يقول الناظم، ونريد أن نقف عند كل كلمة قالها، قال النية، عرفنا النية، قال النية شرط لسائر العمل. ما هو الشرط؟ ما تعرف الشرط؟ هات يا أبا طارق. لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ويلزم من عدمه عدم. أحسنت. الشرط، الشرط ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ويلزم من عدمه العدم. يعني الوضوء، الوضوء شرط للصلاة صحيح؟ إذا توضأنا فهل يلزم من الوضوء صلاة؟ هل يلزم من الوضوء عدم الصلاة؟ فلا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ويلزم من عدمه العدم. فإذا صلينا دون وضوء بطلت الصلاة. ولذا الشرط تعريفه عند العلماء هو العلامة، وشرط الساعة هي علامات الساعة، والشرط سمي شرطي للعلامة التي يعرف بها دون سائر الناس فسمي شرطي. وأما معناها في الاصطلاح فالشرط في الاصطلاح ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ويلزم من عدمه العدم. هل الشرط داخل الماهية أم خارج الماهية؟ هل الشرط جزء من العمل ولا هو خارج العمل؟ الشرط إيش يكون؟ خارج، والركن يكون داخل، الأركان تكون داخل العمل، والشروط تكون خارج العمل. عند الناظم النية شرط أم ركن؟ شرط. إيش يعني شرط؟ يعني خارج العمل. فالنية عمل قلبي خالص، لا عبرة للسان بها. يعني رجل في قلبه أن يصلي الظهر، فدخل على الإمام وهو يصلي العصر وهو يناول الظهر، وكان قد صلى الظهر ونسي ولم يقم في باله إلا صلاة الظهر، وهو يصلي خلف الإمام العصر، فزل لسانه فقال 4 ركعات فرض العصر، فجاءنا مستفتيا، ماذا نقول له؟ أعد صلاتك. العبرة بما في قلبك لا بما جرى على لسانك. فالنية هي القصد، وهي عمل قلبي لا صلة للسان به. النية عمل قلبي، ولذا النية قال عنها الناظم النية شرط. انتبه معي، قال لسائر العمل ولم يقل للعمل، وقال للعمل ولم يقل للفعل، وهذه مباحث تحتاج منا إلى وقفات. لكن الذي يهمنا هنا أن النية خارج العمل. يعني رجل سمع الأذان خرج توضأ، وفي قلبه إن توضأ أن يخرج يصلي العشاء، ومشى وقف وراء الإمام، فدخل والصلاة قائمة والإمام واقف وقد كبر تكبيرة الإحرام، وقف وراء الإمام ولم يصنع شيئا وإنما قال الله أكبر فقط، هل هذا قد حصل النية؟ الصواب عند جماهير أهل العلم قد حصل النية. وهنا مسألة، وهذه المسألة مهمة، وهي صلة النية بالوقت، بوقت العبادة. فجماهير أهل العلم يقولون هذا الرجل قد حصل النية وصلاته صحيحة، لأن النية هي القصد وهي عمل قلبي، وقد تحقق ذلك في هذا الإنسان ما لم يرفض النية. فلو في الطريق قال أنا أريد أزور رحم، أريد أزور صديق، أريد أعود مريض، فرفض النية، فإذا رفض النية وبدأ بالزيارة ثم رجع للصلاة يحتاج إلى نية جديدة. وما لم يرفض النية الأولى، فلأن النية شرط وليست ركنا، فما لم يرفضها فبالنية الأولى العمل صحيح. الشافعية من بين سائر الفقهاء يقولون لابد من استحضار النية قبل تكبيرة الإحرام، وهذا لا دليل عليه. ومنها هنا لما وقعوا في هذا وقعوا فيما يسمى بالوسوسة، فجل العلماء الموسوسين وطلبة العلم الموسوسين على مذهب الشافعية، جلهم على مذهب الشافعية. وحتى يقطعوا الوسوسة نصصوا في كتبهم على سنية التلفظ بالنية، فليست سنية التلفظ بالنية عند الشافعية إلا وسيلة من وسائل قطع الوسوسة فقط، ولا دليل عندهم على ذلك. وبعضهم استنبط كلمات من كلام الإمام أعني محمد ابن إدريس الشافعي نص فيها على وجوب التلفظ، وقد أخطأ في فهم عبارة الشافعي، وبسطت ذلك وذكرته في كتابي القول المبين في أخطاء المصلين، ولسنا بحاجة لأكثر من هذا. اعلم بارك الله فيك، اعلم علمني الله وإياك وبارك لي ولك في الكتاب والسنة، أن العمل كلما كانت مدته طويلة ضعف تعلق النية به، العمل كلما كان طويلا ضعف تعلق النية به. أطول الأعمال على الإطلاق الحج، ونية الحج أمرها واسع جدا، ولذا الصحابة نووا أن يحجوا كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي ساق الهدي وحج قارنا، ولما وصلوا مكة وأخذوا العمرة أمرهم صلى الله عليه وسلم، أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يحج متمتعا، وكانت العرب تعظم أن يأتي الرجل أهله في موسم الحج، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم هذه العادة التي ليست بحسنة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يتمتع، فسأل الأصحاب كما في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي التمتع يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمتع كله، كل نوع التمتع. قال جابر على إثر هذا الحديث كما في صحيح مسلم، قال فخرجنا إلى منى، يوم الثامن يوم التروية، قال فخرجنا إلى منى وأذكارنا تقطر منية، أي ونحن حديث عهد بإتيان الزوجات من باب هدم العادة التي كانت عليها العرب. الشاهد أن تعلق النية في نوع المناسك في الحج أمره ضعيف، ولذا قال أهل العلم لو أن رجلا حج عن أبيه أو عن أمه وذلك في قلبه ولم يتلفظ بلسانه وقال بلسانه لبيك اللهم حج، فالحج عن أبيه وعن أمه وليست عنه. وإياك أن تظن أن قولك لبيك اللهم بحجة هي جهر بالنية، لا، وإنما الإحرام والإهلال هو بمثابة تكبيرة الإحرام، وأما النية في الحج فالعبرة فيها في القلب، فلو أنك حججت عن أمك أو عن أبيك ولم تتلفظ بنيتك وقام ذلك في قلبك فالعبرة بما في قلبك. فبعض من يجوز الجهر بالنية في العبادات يحتج بالجهر بالتلبية، وهذا خطأ وهو ملزم بخطأ، ولضعف تعلق النية بالحج بطول الحج أمر الشرع من أبطل حجه أن يتمه، وعليه الحج من العام القادم. من أبطل حجه قبل التحلل الأول في اليوم العاشر بوطء لزوجته فقد بطل حجه، والواجب عليه أن يحج من العام القادم. السؤال الذي يبرز هنا، هل النية شرط لكل العمل أم أن النية شرط لسائر العمل؟ هنالك أحكام فقهية لها تعلق بغير المكلفين مع المكلفين. فقال الناظم رحمه الله لسائر العمل حتى يخرج هذا النوع من اشتراط النية، مثل رجل عنده زوجة مجنونة، ممكن وشابة لا تؤذي جنت، فأراد أن يمسكها، فأراد أن يتمتع بها، أحاضت. ماذا يفعل حتى يأتيها بعد بعد حيضها؟ يغسلها ثم يأتيها. هل حصلت النية عندها؟ ما عندها نية. طب هل يجوز للرجل أن يتزوج الكتابية؟ له أن يتزوج الكتابية لما تحيض الزوجة الكتابية، فكيف يأتيها زوجها بعد غسلها؟ هل تقبل النية من الكافر؟ لا تقبل من الكافر. فلهذا الاحتراز، والاحتراز آخر، أن التروك لا تلزم فيها النية. يعني مثلا الرجل عليه دين، فجاء آخر فسد دينه من ورائه، هذا يسمى التروك، تبرئة الذمة من أشياء شغلت بها وهي ليست عبادات وإنما هي أشغال ذمة بحقوق العبد. رجل عليه ضمان، ضمان يصلح زجاج سيارة، يصلح شيء أتلفه ولده الصغير أو ما شابه، فجاء آخر فصنعه عنه، فهل هذا الصنيع يحتاج لنية؟ هل تبرأ ذمته من المطالبة؟ الذمة تبرأ من المطالبة. يعني لو كان علي دين فجاء أخ من إخواني فسد ديني دون علمي، فهل ذمتي برأت؟ برئت ذمتي. هل حصلت النية؟ لم تحصل النية. ولذا كان الناظم حاذقا لما قال والنية شرط، لم يقل للعمل، وإنما قال الناظم رحمه الله والنية شرط لإيش؟ قال لسائر أغلب الأعمال تحتاج نية. ثم قال العمل، وفرق بين، وقوله العمل مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والعمل يشمل القول والفعل، فالأقوال تحتاج إلى نية والأفعال تحتاج إلى نية. الأقوال تحتاج لنية، تحتاج إلى إنشاء، طلاق، العتق، زواج، يحتاج إلى نية، إلا ما استثناه الشرع في الهازل ولسنا الآن بصدد التفصيل فيه. قال النية شرط لسائر العمل. لماذا قال العمل؟ العمل هنالك قول وفعل، القول يقارب الفعل، والعمل يشمل الأمرين. ولذا قال عمر بن عبد العزيز من عد قوله من عمله حفظ لسانه، من عد قوله من عمله، من عد قوله من عمله حفظ لسانه. فالقول عمل، القول عمل. ولذا لم يقل الفعل ولم يقل القول، وإنما قال العمل، قال والنية شرط، قال إيش؟ لسائر العمل. لماذا قال لسائر العمل ولم يقل لسائر الفعل؟ لأن العمل يشمل القول ويشمل الفعل. فالأقوال والأعمال كلها العبرة فيها بالنوايا. هل من أمثلة على الأفعال والأقوال؟ كثيرة، ما أكثرها. منها ما ورد في النص الشرعي، منها ما ورد، رجل يقاتل حمية، رجل يقاتل لمغنم، النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لعقال بعير فله ما نوى عند النسائي. يعني واحد ممكن يقاتل ومجاهد وكل الذي له عند الله عز وجل شيء تافه، والنبي يقول رب قتيل بين صفين، رب شهيد بين صفين، ممكن يقتل، رب رجل يموت في فراشه فيبعث مع قتيل بين صفين، واحد في بيته يبعث مع المجاهدين يوم القيامة. فالعبرة بالنية، العبرة بالأقوال والأفعال بالنية. ما أكثر الأمثلة، ما أكثر الأمثلة. طب لو أنا رجل مثلا قال لك إيش حكم أن أتطيب؟ إيش حكم الطيب؟ عن نية، إيش نيتك؟ والله تطيبت وجئت للمسجد حتى الملائكة تشم منك رائحة طيبة، كما في حديث أبي أيوب عند مسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فهذا طاعة، يشم إخوانك منك في المسجد رائحة طيبة، هذا طاعة. طيب رجل ذهب للجامعة وتطيب بنية أن يميل البنات إليه، إيش حكم تطيبه الآن؟ معصية. هذا فعل فعلا وذاك فعل الفعل نفسه، وهذا طاعة وهذا إيش؟ معصية. طيب إيش حكم من تطيب وذهب ليخطب؟ لما يخطب الإنسان الطيب ولا ما يطيب؟ سوء العطاء، كما في وصنع عبد الرزاق، سوء العطاء على المسألة، فقال أرى أن لا يتطيب، قال حتى لا يكسر يعني قلب المرأة إن عدل عنها. إذا العدل عنها ما يكسر، هي أجنبية، هذه المرأة أجنبية، والأصل أن لا يميلها إليه، أن نبقى نستصحب، نستصحب إيش الأصل، ما جرى بينه وبينها شيئا. طب رجل خطبه وكتب كتابه واستقر ركبه على هذه البنت فتطيب ليميلها إليه، إيش حكم تطيب الآن؟ سنة، سنة وعبادة. العمل الواحد يحتمل أكثر من حكم على حسب النية. سئلت من قريب إيش حكم أخذ المنشطات الجنسية؟ النية، النية تعف نفسك وتعف أهلك. الإمام القرطبي في التفسير يقول ويسن للرجل أن يتعاطى ما يقوي باه ليعف نفسه وأهله، هذا كلام الإمام القرطبي في التفسير. طب رجل العياذ بالله تفلت بالحرام فتعاطى هذه المنشطات، هذا آثم وهذا حرام، إما على القاعدة النية وإما على قاعدة أن الوسيلة للحرام حرام والوسيلة للمباح مباحة والوسيلة للواجب واجبة، وتأتينا أحكام الوسائل وأن لها أحكام المقاصد. لكن الأعمال كلها بالنيات، النفقة تنفق على حسب النية، على حسب نيتك، وكل الأعمال تدخلها النوايا، كل الأعمال تدخلها النوايا. ولما الإمام ابن القيم وابن شيخ الإسلام ابن تيمية توسعوا في مسائل الطلاق وعلقوها بالنية قامت الدنيا عليهم وما قعدت، وأصبح الناس اليوم في المحاكم الشرعية في العالم كله يحكم بكلام شيخ الإسلام في موضوع الطلاق، يعني عادوا للصواب، سنة الله قاضية أن الصواب يظهر ولو مع مضي الزمن. شيخ الإسلام يرى أن من أخطأ، يقول شيخ الإسلام لخصومه، الرجل أخطأ له زوجة اسمها طالق، أخطأ، فبدل من أن يقول يا طالق قال أنت طالق، وهو لا يقصد الطلاق، يقع الطلاق ولا يقع؟ قالوا يقع. قال ليش يقع؟ قال طيب دعوكم من هذه، رجل عنده أمة والأمة تعرف بزيها، وكانت الإماء تضرب إن تشبهت بالحرائر، فتشبهت بالحرائر وتعرضت لسيدها في الطريق وهي متشبهة بالحرائر، وهو لا يعلم أنها أمته، فقال لها يا حرة ابتعدي عن وسط الطريق، خذي طرفه. فشيخ الإسلام يقول لخصومه هذا الذي قال لهذه الأمة يا أمة الله ابتعدي عن قرب الطريق، قال لها يا حرة، قال لها يا حرة هل تعتق عن من قال لأمته يا حرة؟ تعتق. لكن هذا الذي قال يا حرة وهو لا يريد أن يعتقها، وإنما أراد أن يأمرها، أن يوجهها، أن يؤدبها، أن يزجرها، لأنها تتعرض للرجال في الطريق، النساء لهن حواف الطريق، المرأة ما تمشي في صف الطريق، أدب النساء في الشرع، المرأة ما تمسك تتكلم على الهاتف تمص البوزة، هذا كله قلة أدب، هذا كله قلة أدب. وفقدنا قلة أدب النساء لما ما نبهنا بناتنا على أشياء يسيرة. ليس من الأدب البنت البالغة تتمنكر، قال ليش تتمنكر الصلاة؟ قال لا أنا حائض، لازم ما حد يعرف حيضك، صحيح؟ مش لازم، لا أبوك ولا أخوك يعرف حيضك. اليوم البنت تسألك، يعني تتكلم عن مسائل التي تقع بين الرجال والنساء وهي صغيرة لا تعرف شيء، وتتكلم بجرأة وصراحة شديدة جدا. فقد الناس الأخلاق، وتكون طالبة علم وقد تسأل من بلد بعيد، وتسأل أسئلة والله أني أخجل وأغلق الهاتف وهي تسأل يا أختي أنت متزوجة غير متزوجة؟ طيب أنت ما تسألين غير متزوجة؟ أنا مسألة تلزمك، لماذا تسألين؟ إلا إذا كان النية شيء آخر، نسأل الله الرحمة، نسأل الله أن يعصمنا ونبعد شر عنا ونبعد عنا كما يقولون في أمثلة أولاد الحرام، فنسأل الله الرحمة. فالشاهد بارك الله فيكم، ولبنات الحرام الوالد كان يقول دائما رحمه الله الله يبعد عنك بنات الحرام، الشاهد الله يوفقنا وإياكم المحب ويرضى، الشاهد أن الأقوال والأفعال كلها مدارها على إيش؟ مدارها على النوايا، كل الأقوال والأفعال مدارها على النوايا. قال الناظم رحمه الله النية شرط، قال لسائر العمل، قال فيها الفساد، فيها الصلاح والفساد العمل. الظاهر من صنيع الناظم في هذا البيت وفي بيت آخر يأتي في قاعدة أصولية مهمة، أن الناظم لا يفرق بين الباطل والفاسد، أن الناظم لا يفرق بين الباطل والفاسد، وبعض أهل العلم وهم الأحنفية فرقوا بين الباطل والفاسد، فقالوا عن الباطل ما لا يشرع لا بأصله ولا بوصفه، وقالوا عن الفاسد ما شرع بأصله دون وصفه. ويأتينا الفرق مفصل ويأتينا هذا التفصيل في بيت لاحق والمباحث التي تترتب عليه في فروع كثيرة جدا، لكن أريد أن أشير إشارة وتكفيني هنا الإشارة والتفصيل في بيت في منتصف المنظومة، أن الناظم هنا ظاهر أنه لا يفرق بين الباطل والفاسد. قال: النية شرط لسائر العمل، فيها الصلاح والفساد للعمل. قلنا الصلاح والفساد في العمل يقسم إلى 3 أقسام. قلنا تعلق النية إما في الأول، إما الرياء يكون في الأول، أصل العمل يكون مرائي، ومن رأى فضحه الله، ومن سمع سمع الله به. الإمام ابن الجوزي في كتابه أخبار الحمقى المغفلين يقول: رجل مرائي وقف يصلي وأراد أن يطول صلاته ليقال عنه خاشع، فضحه الله، فسمع الناس يمدحونه هو واقف يصلي، فيقول فأصبح الناس يقولون: ما أطول صلاته، ما أخشعه، إلى آخره، ففضحه الله. فقال وهو يصلي، قال: ومع هذا فأنا صائم. قال وهو يصلي، قال: ومع هذا فأنا صائم. فالمرائي دائما لابد أن يفضح، المرائي لابد أن يفضح ولو بالانقطاع عن العمل. المرائي ينقطع والمخلص يثبت. المرائي لا يحصل بركة وثمرة العمل من انشراح الصدر، وأن العمل ينبني عليه عمل خير منه. وأما المرائي والعياذ بالله تعالى، أما المخلص يحصل هذا، وأما المرائي فلا يحصل هذا البتة. الأصل في الإنسان أن يراقب يعني خوالج قلبه. بعض الناس يكون صائم مثلا، يكون صائما فيذهب فيؤتى له مثلا بكاسة شاي صائم، فتبدأ النفس تنازع، يحب أن يظهر أنه خاشع وصائم. فالصواب أن يقول مثلا: أنا صائم، وما يشرب. لكن بعض الناس الشيطان يسول إليه فيقول: اليوم الاثنين أو اليوم الخميس، فهو يريد أن يهرب أنه صائم، يقول: يوم الاثنين. فأوحى للمستمعين أنه صائم كل يوم اثنين، وهو مسكين ما صام إلا هذا اليوم. فبعض الناس ما يضبط ألفاظه، بعض الناس نواياه فاسدة وتظهر نواياه الفاسدة على فلتات لسانه. والموفق في هذا الباب من وفقه الله، الموفق من وفقه الله، من راقب الله عز وجل في السر والعلن. قال: النية شرط لسائر العمل، قال: فيها الصلاح والفساد. إذن النية لها تعلق بالعمل، فقد تبطل العمل بالكلية، وقد تنقص من أجر العمل. لكن ما هو الأثر المترتب عند الله عز وجل على صلاح العمل وفساد العمل؟ الأثر المترتب عند الله عز وجل على صلاح العمل وفساده إنما هو براءة الذمة. هل بقيت الذمة مشغولة به أم لم تبقى؟ فإذا سقطت المؤاخذة وبرئت الذمة، فكان قد حصل هذا العبد أدنى درجات الصلاح. وإذا لم تبرأ الذمة، فإن العمل يكون إما فاسدا وإما باطلا. ولهذا المبحث تفصيل وتأصيل يأتينا إن شاء الله تعالى في حينه، لما نتكلم على مسألة متى يقتضي نهي الفساد. هذا والله أعلم، نكتفي بهذا الكلام في شرح البيت 11، لنبتدئ إن شاء الله تعالى في درسنا القادم بشرح البيت 12. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.